بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وصحبه أجمعين. أجنا علومات الوهم وأتنور الفهم، وافتح علينا بما علم، وسهل أخلاقا الحب، واجعلنا من الذين يتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 في سلسلة للإمام النووي رحمه ونفعنا به. الأحاديث الباقية في هذا الباب الذي بدأناه وعنوانه باب فضل الدعاء كلها عبارة عن نصوص من أدعية كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عبارة عن نصوص من الأحاديث يستحسن للإنسان أن يحفظها وأن يدعو بها عندما يريد أن يدعو لنفسه. نعم، ولذلك أعتقد أنه لا داعي إلى سردها. نعم، بإمكان كل منا أن يقبل إلى هذه الأدعية المأثورة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظها ويدعو بها بعد الصلوات أو في أوقاته الخاصة. الباب الذي يليه عنوانه باب فضل الدعاء بظهر الغيب، دعاء الإنسان لأخيه وهو غائب عنه. بدأ الإمام النووي الباب كعادته ببعض الآيات من كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: واستغفر لذنبك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا من دعاء سيدنا إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه الآيات التي أوردها الإمام النووي كلها عبارة عن دعاء إما بعض الصالحين أو دعاء الرسل والأنبياء لعباد الله عز وجل البعيدين عنهم، وهذا معنى دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب. الآية الأولى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية تتم لآيات يتحدث فيها البيان الإلهي عن الفيء الذي يفيء إلى المسلمين، عن المال الذي يغنمه المسلمون بدون قتال. نعم، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية في أصلها تدل كما استدل بها سيدنا عمر على أن المال الذي فاء إلى المسلمين، يعني رجع إلى المسلمين بدون قتال، يحبس ولا يوزع على مسلمي ذلك الوقت، بل يحبس للمسلمين جيلا بعد جيل، يعني يكون ملكا لهم، يتنقل تتنقل ملكيته لهم جميعا. ولذلك سيدنا عمر استشهد بهذه الآية بالنسبة لسواد العراق، ما قسم سواد العراق، سواد العراق كما نقول غوطة دمشق، ما قسمها سيدنا عمر بل أبقاها. أبقاها كيف؟ لبيت مال المسلمين، يملكها المسلمون يعني ينتفعون بها جيلا بعد جيل بعد جيل، وهكذا تبقى إلى قيام الساعة. كيف استدل بهذه الآية؟ قال هكذا الباري عز وجل، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بالأول، قال فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، هكذا. ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، أي أن هذا المال ينبغي أن يكون لكم للمساكين وللفقراء والمهاجرين وللذين سيأتون من بعدهم. كيف يكون ذلك؟ بأن يترك ولا يوزع، لو وزعه لكانت ملكية هذه الأراضي كلها فقط لأهل ذلك العصر. فاستشهد سيدنا عمر بهذه الآية، قال كيف أبقي هذا المال للذين سيأتون من بعد؟ بهذه الطريقة. فاستبقاها نعم مستشهدا بذلك. الواقع أن الإمام النووي ساق هذه الآية لشيء آخر، ليوضح لنا كيف أن المؤمن يدعو لإخوانه في كل مناسبة، السابقين الذين رحلوا إلى الله والموجودين اليوم لكن الغائبين عنا، شأن المسلم أن يدعو لإخوانه الموجودين اليوم والراحلين عنا بالأمس. ما الدليل؟ الدليل هذه الآية، الباري عز وجل ما قال والمسلمين الذين سيأتون من بعد، ما قال ما أفاء الله على رسوله ينبغي أن تكون ملكيته للمساكين والمهاجرين والمسلمين الذين سيأتون من بعد، لا، وصف هؤلاء المسلمين بالصفة التي يحبها الله. ما هي الصفة التي يحبها الله؟ هذه، والذين جاءوا من بعدهم، أي الذين سيأتون، جاءوا فعل ماض لكن صيغة فعل ماض هنا للتأكيد، والذين جاءوا يعني كأنهم بحكم أنهم جاءوا انتهوا وإلا فهم لم يأتوا بعد، والذين جاءوا من بعدهم منعتهم بهذا الوصف، شأنهم وصفهم الذي يحبه الله أنهم يقولون دائما في المناسبات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هؤلاء الذين يدعون لكم والذين سيأتون من بعد ينبغي أن تكون لهم حصة أيضا. نعم، دل ذلك على أن الله يحب من المؤمن أن يدعو لإخوانه في ظهر الغيب. كلمة في ظهر الغيب يعني وهم غائبون عنه، بينه وبينهم حجاب الغيب، شبه الغيب بالظهر، بينك وبينهم حجاب الغيب. هذا الكلام الذي يقوله لنا الله دليل واضح على أن الله يحب من عباده المؤمنين هذه الخصلة. لكن لاحظوا الخصلة الأولى ما هي؟ أولا الدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الشيء الثاني، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا المهم جدا هو لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يمدحهم الله بهذا. ومعنى ذلك أن المؤمن لا ينطوي قلبه على غل، لا ينطوي فؤاده على حقد، لا ينطوي فؤاده على كراهية للمؤمنين، سيما للمؤمنين الذين سبقونا إلى الله سبحانه وتعالى. تلك هي صفة المسلمين دائما. فإن رأيت من إذا ذكر السابقون من المسلمين أطال لسانه بقالة السوء على هذا وبقالة السوء على هذا، وأخذ ينبش نقائص هذا الإنسان الذي رحل إلى الله عز وجل قبل ربما مئات السنوات، يبحث عن عيوب هذا وعن مثالب ذاك وعن أخطاء فلان وفلان، مهمته أن ينبش الأخطاء، مهمته أن يبحث عن العيوب، مهمته أن يلتقط النقائص. لماذا؟ لكي يجعل منها سببا لانتقاصه، استخفافه به، انتقاده، وربما لنسبته إلى البدع، ربما نسبته إلى الكفر أيضا. هذا العمل ليس من شأن المؤمن بنص كتاب الله عز وجل. المؤمن هو ذاك الذي يدعو لإخوانه الذين سبقوا بإيمان بس، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني لا يشترط أن يكونوا قد سبقونا بعلوم كثيرة، بجهاد عظيم، أو أن يكونوا قد سبقونا بأموال كثيرة وزعوها في سبيل الله عز وجل، أبدا. المهم أنهم سبقونا بالإيمان، يعني رحلوا من دنيانا وهم بحسب الظاهر أيضا، لا نعلم البواطن، بحسب الظاهر رحلوا وهم يحملون معهم إيمانهم بالله عز وجل. إذن ماذا ينبغي أن يكون موقفنا منهم؟ الدعاء لهم هكذا: ربنا اغفر لنا ولهؤلاء الإخوة الذين سبقونا بالإيمان. لا تبحث عن مثالبه، لا تنبش أخطاءه، لا تتعقب عيوبه. نعم، هذا ليس شأن المسلم، نعم، إطلاقا بشكل من الأشكال. نعم، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. كلام رائع. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، يعني متى كنت أنت ملكا منزه؟ فكلك عورات وللناس ألسن. انظر إلى شأنك وإلى حالك كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذا أردت أن تبكي لا تبكي على أخطاء الآخرين، ابكي على خطيئتك أنت. نعم، إذا رأيت منكرا ارتكب أمامك الآن وبوسعك أن تنكر هذا المنكر بالحكمة كما أمر الله فافعل، بل يجب عليك، لكن يكون المنكر أمامك، يرتكب أمامك، وتكون قادرا على أن تنكره. ما معنى أن تكون قادر؟ يعني تقدر أنك لو نصحت صاحب هذا المنكر وذكرته بالله وطلبت منه أن يكف عن منكره ستنجح ولن يترتب على ذلك بلاء، لن تترتب على ذلك فتنة، إذا أنت قادر يجب عليك أن تفعل ذلك. أما أناس رحلوا إلى الله قبل عشرات أو مئات السنين يصدق عليهم قول الله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا هو الأدب الإسلامي. من أين فهمنا هذا؟ من تتمة الآية، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لإخواننا الذين رحلوا. يا رب طهر قلوبنا حتى لا تنطوي أفئدتنا على شحناء، على بغضاء، على كراهية لإخواننا. هذا المقياس أيها الإخوة نقرأه في كتاب الله، إذا تبيناه ندرك خطأ من يخطئ اليوم في تعقب عباد الله الصالحين الذين رحلوا من دنيانا إلى الآخرة. نعم، يعني مثلا عالم من العلماء رحل بإيمان كما قال الله عز وجل بإيمان، أكف لساني عن قالة سوء بحقي. الغيبة مو بس للأحياء، الغيبة غيبة الأموات أخطر أخطر. نعم، ما ينبغي أن ننتقصه. أحد الإخوة أرسل إلي ينتقد أنني قلت في كتاب من كتبي وقد نقلت نصا للإمام ابن تيمية رحمه الله، قلت رحمه الله، انتقد علي أنني قلت رحمه الله. لماذا؟ في اعتقاده أن هذا كافر، هذا غير مؤمن، هذا إلى آخره. يا أخي، من الذي نصبك قاضيا بسم الله في حق الموتى الذين رحلوا إلى الله حتى تفرز الفئات بعضهم بعض فتقول هؤلاء كفرة وهؤلاء مبتدعة وهؤلاء؟ أبدا أبدا، كل من رحل إلى الله وهو يحمل شهادة أن لا إله إلا الله فهو أخ سبقنا إلى الله. نجعل أفئدتنا أوعية لحبه ونسأل الله عز وجل أن يقينا، يعني نقطة سوداء من الحقد أو من الغل في حقه. ممكن في عند الاجتهاد علماء عندما يجتهدون في الأحكام الفقهية، مثلا الإمام الشافعي يجتهد فيخالف الإمام مالك في بعض الأمور، الإمام أبو حنيفة يخالف الإمام الشافعي، أبو حنيفة يقول المصلي خلف الإمام لا يقرأ الفاتحة، قراءة الإمام قراءة الشافعي يقول لا يقرأ، الشافعي يرد عليه يقول له يقرأ، لا أبو حنيفة يقول لا يقرأ. هذه لا إشكال فيها، هذا اجتهاد في الفقه. والإمام الشافعي إذا رد على أبي حنيفة رأيه وناقش لا يعني أنه يحمل في قلبه حقدا عليه، معاذ الله. كان الإمام الشافعي يقول لو أراد أبو حنيفة أن يبرهن على أن هذه السارية من ذهب لفعل، يعني كان يثني على الإمام أبن. لكن هذا اجتهاد، هذه أمانة، أنت اجتهدت في مسألة ينبغي أن تتبنى المذهب الذي وصله اجتهادك إليه، هذا شرعا مكلف. والآخر كذلك، إن اختلفتما هذا الخلاف إياك أن تتصور أنه يفسد للود قضية بينهما، معاذ الله. وأنا قلت لكم إننا إذا أردنا أن نضرب مثلا لأئمة كانوا مثال الحب والتكريم والتبجيل فيما بينهم ف فانظر إلى سيرة الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، والأئمة الآخرين، أهل البيت، سيدنا جعفر الصادق، محمد الباقر، كلهم هكذا كانوا. قد يختلفون في الاجتهاد لكنهم كانوا مثال الحب والتقدير بعضهم لبعض. المهم أن لا ينطوي قلبك في حق مسلم على بغضاء، على شحناء، يعني لا يعني تعتقد أنه مثلا فلان لأنه خالف رأيك كافر، معاذ الله. أنا أخالف صحيح الشيخ ابن تيمية في بعض اجتهاداتي، أخالفه، ولكنني أؤمن ولا أتألى على الله، وأثق أنه من كبار الصالحين، فضلا عن أنه من أعلم علماء عصره. انتهى الإشكال. والرجل نعم جاهد بقلمه جهادا كبيرا جدا جدا، أقول إنه كافر والعياذ بالله على أخي، وما نصبني الله قاضيا في هذا. كذلك فلان فلان فلان، أنا أضرب مثلا، لا يقول. كلما قرأت هذه الآية وأقف كيف نعم يثني الله على هؤلاء المسلمين الذين سيأتون بعد السلف الصالح، فيدعون لأسلافهم قائلين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أقول: اللهم اجعلني منهم. يعني ينبغي أن يكون موقفنا بهذا الشكل تماما. إذا أصبحت عالما مجتهدا، لك أن تخالف فلان أو فلان ممن دلك اجتهادك على مخالفته، لكن مع اليقين بأنه رجل صالح، ومع احترامه، ومع تذكر حديث رسول الله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأنت لا تعلم، لعلك أنت المخطئ لك أجر، ولعله هو المصيب له أجران، أو العكس، الله أعلم. نعم. وما نقوله عن السابقين نقوله أيضا عن المؤمنين في هذا العصر. طالما وسعك حسن الظن لا تسيء الظن بأحد من عباد الله، في منكر لا تسكت عليه، لا تسكت عليه. نعم. قد يقول قائل: انت عم تحكي يا الحكيم، من امبارح انت انكرت على شيخ الازهر فتوى تحليل الربا. انا ما كفرت شيخ الازهر، انا ما حقت على شخصه، انا ما نعدته والعياذ بالله بالخروج من الملة، لكنني انكرت عليه فتواه الظالمة والعياذ بالله. مو فتوى، هي نسخ لحكم شرعي قرره القرآن. فكان كلامه يعني الربا الذي حرمه القرآن لم يعد بعد اليوم محرما، هذا معنى كلامه، أنكره. نعم. وقلت: إذا رأيت منكرا لا تسكت عليه. لكن ما بيجي لزيد من الناس الله سخروا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعريف الناس بالدين، بحطوا بهالمقلاية، وبيجي بقى بنبو شوفي له نقائص، شوفي له ثغرات، ململمها بلملمها بلملمها، وبطالع من كتاب. لك يا عمي هلا المسلمين وين وانت وين؟ اي نعم، هي لا. حكى كلمة غير صحيحة، رد عليه، قل: هذا غير صحيح. ولكن لا تضع شخصه في لسانك وتغتبه وقد نهاك الله عز وجل عن ذلك. هذه لا. هذه الآية الأولى استشهد بها الإمام النووي رحمه الله تعالى. الآية الثانية خطاب من الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. واستغفر، معنى الآية اسأل الله المغفرة لذنبك واسأل الله المغفرة للمؤمنين والمؤمنات. محل الشاهد هنا، ساق الإمام النووي هذه الآية من أجل هذا، يعني ادعو الله في ظهر الغيب للمؤمنين والمؤمنات، مو بس للصحابة اللي حواليك، لا، للمؤمنين وللمؤمنات. فقد طلب الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات. لكن هنا سؤال: واستغفر للمؤمنين والمؤمنات واضحة، لكن لماذا يقول واستغفر لذنبك؟ وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب، أليس كذلك؟ ومثل هذه الآية قول الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كيف يكون هذا؟ الحقيقة أن كلمة الذنب هنا جاءت على سبيل المشاكلة، وكلمة المشاكلة كلمة مصطلح في علم البلاغة معروف وذكرناه أكثر من مرة. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ذنب، كيف؟ والباري عز وجل يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، غير منقطع، وإنك لعلى خلق عظيم. عجيب، كيف لا هيك بيقول؟ سيدنا رسول الله كان يرى نفسه مذنبا أم لا؟ وهو المعصوم، كيف كان يرى نفسه؟ كان يرى نفسه مذنبا. كيف يعني؟ أي ذنب ارتكب؟ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما يلاحظ فضل الله المتكاثر عليه، ينظر إلى عظيم نعمة الله التي يكرمه الله عز وجل بها دون انقطاع، ينظر إلى حماية الله له، إلى تأييد الله له، إلى نصر الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى المكان التي رفعه الله إليها أفضل الخلائق، ينظر إلى هذه الآيات التي يمدحه الله بها، ما هي قليلة؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هالدلال هالعطاء النبي عليه الصلاة والسلام كان عم يتصوره، يعود إلى نفسه يسأل: أنا ماذا صنعت لله مقابل كل هذا؟ أنا شو سويت؟ ما هي أعمالي التي أديتها مقابل هذا التكريم من الله عز وجل؟ يرى أنه ما عمل شيء. نقول: أنت جاهدت في سبيل الله، أنت تقوم الليل، أنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. يقول: كل هذا بفضل من الله. أنا لما عم قوم من الليل، من الذي يفيقني هو؟ من الذي ينشطني هو؟ من الذي يوقفني بين يديه هو؟ يلي عم يقدرني على الجهاد، يلي عم يقدرني على الهجرة، على هذه الأعمال كلها هو، هو. نعم، فهي كمان بدها شكر. يلي شكري لله يحتاج إلى شكر. إذن أنا مقصر، إذن أنا مقصر جدا في جنب الله، وهذا هو الذنب الذي أنا أرتكبه وأشعر أنني مثقل تحت أعبائه. إذن ليس هنالك ذنب بمعنى الذنب الذي نعرفه، يعني آكل مال حدا، هو العياذ بالله سارق وارتكب فاحشة الظلم، معاذ الله، لكن يرى عظيم فضل الله عليه، يرى منن الله التي تتراكم عليه، ويعود إلى نفسه فلا يرى أنه فعل شيئا، يشعر أنه مقصر، ويشعر أنه لا بس مقصر، يشعر بأنه يستأهل العقاب. لذلك لما كان بالسجود سيدة عائشة تسمع وهو ساجد، شو كان بيقول؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. دخيلك يا ربي لا تعاقبني، أنا أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. أنا إذا بدي أهرب منك بدي أرجع لك، وأنت بدي أهرب من عقابك، وين بدي أهرب؟ لرحمتك. بهرب من عقابك لرحمتك. هذا كلام مين؟ مو كلام واحد عم يتصنع، كلام واحد يشعر بهذا المعنى. نعم، يشعر بأنه مستحق العقاب، هو يشعر بأنه هو يعني مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. فربنا عم يجاريه، واستغفر لذنبك. نعم، اطلب من الله أن يغفر هذا الذي تعده ذنبا، هذا الذي تسميه، اطلب من الله وربي بيغفر لك. كمان ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي هذا الذي تعده ذنبا ربي عز وجل سيغفره. اطمئن بالا. فإذا هذا من قبيل المجاراة، بيان الله يجاري كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين هذا شيء ثاني، نحن ماذا يكون موقفنا إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى من عقاب الله، يرى أنه يستأهل العقاب، فلذلك يقول أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. طيب ماذا يقول الواحد منا ونحن بصدق نرتكب الذنوب؟ الذنوب الحقيقية، ألسنتنا توغل في المعاصي، أعضاؤنا توغل في المعاصي، أعيننا آذاننا. نعم، والله يرانا. فماذا يكون موقفنا إذا نحن ينبغي أن نتخذ موقف رسول الله أضعاف أضعاف مضاعفة نقول هذا الكلام. لكن هنا نقطة ثالثة نقل من خلالها على ما مدى رحمة الله بالمؤمنين. لما ربي عز وجل شو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ واستغفر لذنبك. بعدين شو بيقول له؟ واستغفر للمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات. يا محمد اطلب من الله انه يغفر ذنوب المؤمنين والمؤمنات. من الذي يقول له؟ الله. يعني الإله اللي عم يطلب من محمد عليه الصلاة والسلام ان يكون شفيع لأمته، أن يطلب من الله لأمته المغفرة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الله سيغفر، هذا معنى هذا الكلام. نحن عندما نعصي الله، وربنا يقول لرسوله ادعوني أن أغفر ذنوب هؤلاء العصاة، ادعوني. طيب يا ربي أنت تغفر لهم بدون ما أنا أدعي، لكن هذا تكريم لسيدنا رسول الله، تكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد قرأنا الحديث الذي الحديث الصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في أواخر سورة المائدة على لسان سيدنا عيسى: إنهم عباد إن تغفر لهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني هذا تلطف من سيدنا عيسى بالدعاء لمن أرسل إليهم أن يغفر الله لهم. ثم تلا أيضا دعاء سيدنا إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فسيدنا رسول الله لما سمع دعاء إبراهيم للمؤمنين وسمع دعاء سيدنا عيسى لقومه الذين أرسل إليهم احتاجت عواطفه لأمته بين جوانحه ورفع يديه يبكي يبكي يقول: أمتي. فأرسل الله جبريل، والله يعلم، يقول له: ما يبكيك؟ فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي، يعني أنا أسأل الله أيضا لأمتي المغفرة كما سأل عيسى وكما سأل إبراهيم. فأوحى الله إلى رسوله: لن نسوءك في أمتك، لن نسوءك في أمتك. هذه بشرى كبيرة من الله عز وجل لنا، نحن من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا على يقين بأن الله عز وجل لن يسوءنا. ما دامت لنا نسبة إلى رسول الله، نعم، نحن نسبتنا إليه موجودة ولله الحمد. لا سيما عندما نتذكر كلامه قبيل وفاته، زار البقيع فسلم على أهل البقيع ومعه ثلة من أصحابه، ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواننا، وددت لو أني رأيت إخواننا. قال له أحد من حوله: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد، لم يوجدوا بعد، يعني أن الرسول تشوق إلينا، نسأل الله ذلك. نعم، نحن من أمته، نحن من إخوانه أكيد. نعم، والذنوب إن شاء الله ربي عز وجل يمحوها بدعاء رسول الله. ربنا طلب من الرسول يدعينا، ما هيك؟ قال: واستغفر للمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر الله رسوله أن يستغفر لنا ذنوبنا، وهو يستغفر. نعم، لكن نسأل الله ألا يجعلنا من المبدلين. الحديث في بشرى كبيرة بس في بخور كمان. قال له أحد الصحابة، النبي قال: إخواني الذين لم يلحقوا بعد وسأكون فرطا لهم على الحوض، يعني سأستقبلهم على حوضي. قال له هذا الصحابي، قال له: أو تعرفهم يا رسول الله؟ أنت ما تعرف، ما لك شايفون؟ قال: أرأيتم لو كان لأحدكم خيل غر محجلة في خيول دهم بهم، أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. شو يعني غر محجلة؟ الفرس الغراء اللي إلها لطعة بيضاء في جبينها. نعم، محجلة لها أسورة أيضا بيضاء على قوائمها، اسمها فرس غراء محجلة. نعم، أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة في خيول دهم بهم سودة، كان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. لكنه قال: ألا لن يزادن رجال من بعض من حوضي كما يزاد البعير الضال. فأقول: ألا هلم، ألا هلم، فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، اللهم لا تجعلنا من المبددين يا رب، لا تجعلنا من المبددين، لا تجعلنا ممن يتلاعبون بشرعك، ممن يتبرمون بدينك يا رب العالمين. اي نعم، واذا ما بدلنا المسألة بسيطة، اللقاء بسيط، والرحلة الى الله عز وجل كلها ان شاء الله نعيم بنعيم. نعم، هذا هو الحديث الثاني. إذن يأمر الله رسوله بأن يدعو لأمته في ظهر الغيب. الآية الأخرى الأخيرة، ربنا على لسان سيدنا إبراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن الدعاء في ظهر الغيب مطلوب. وسيقول لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من أرجى أنواع الدعاء للقبول دعاء الأخي لأخيه في ظهر الغيب. وسنشرح هذه الأحاديث إن شاء الله في الدروس الآتية. قبل أن نبدأ بالدعاء كعادتنا، ينبغي أن أقول لكم ربما أغيب عن درس الاثنين والخميس. نعم، درس الاثنين والخميس، وإن شاء الله اللقاء سيكون بتوفيق الله بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبته وأكرمنا بشفاعته يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك في هذه الليلة الغراء على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربنا إننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك معترفين بتقصيرنا، مقرين بسوء فعالنا، متبرئين من أوهام حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. نسألك اللهم أن تتولانا برحمتك، وأن تأخذ بنواصينا إلى طريق استقامتك التي أمرتنا بها يا رب العالمين. نسألك اللهم أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير. نسألك اللهم ما لا يخفى عليك. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا، نتقرب إليك بعظيم افتقارنا. أنت ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إلى رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك بأنك الله الغني، ونسألك بأننا عبيدك الفقراء، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، لا ترد أكفنا صفرا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كف أيدي الطغاة والمعتدين عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم كف أيدي الطغاة والمعتدين عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم كف أيد الطغاة والمعتدين عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المقهورين والمظلومين في فلسطين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك ونسألك اللهم بدموع الثكالى تتخلى عنهم يا الله، لا تتخلى عنهم يا قهار السماوات والأرض، لا تتخلى عنهم يا ذا الجبروت، لا تتخلى عنهم يا رب العالمين. انتقم لهم من أعدائك، أنزل على أعدائك وأعدائنا وأعدائهم من سياط عذابك وقهرك وإهلاكك ما يكون عبرة للمعتبرين وما تشفي به صدور عبادك المؤمنين. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا يا من لا تضيع عنده الودائع. استودعنا لديك هذا الدعاء وهذا الرجاء، نأمل استجابتك، ننتظر فرجك، ننتظر اللهم فرجك. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.